إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قدر على عباده أعراضا تصيبهم لا لذاتها، وإنما ليرى ربهم رد فعلهم على قدره فيهم. فقدر الله تبارك وتعالى على بعض خلقه المرض، وقدر الله تبارك وتعالى على بعض خلقه الفقر، إلى غير ذلك من تلك الأعراض. وما جعل الله تبارك وتعالى ذلك مقصودا لذاته، فإنه ما يفتقر أحد لأجل أن يفتقر، ولا يمرض أحد لأجل أنه يمرض، وإنما ليرى الله تبارك وتعالى رد فعل عبده على قدره فيه. ومن الأعراض التي يقدرها الله تبارك وتعالى على خلقه، وهي مما يبلوهم به، المرض. والمرض في حد ذاته نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي رواية: يصب منه، على البناء لما لم يسمى فاعله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي سأله: هل صدعت قط؟ قال: لا، بل إنه لا يعرف الصداع أصلا. فلما سأله عن الحمى هل أصابته قط، أجاب بالنفي أيضا: بل إنه لم يعرف الحمى أصلا. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. فهذا لم يمرض قط، وليست هذه بمنقبة، ولا هي بدلالة على القرب من الله رب العالمين، بل قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوعك كما يوعك الرجلان الشديدان من أصحابه رضي الله عنهم، وذلك لأن الأجر مضاعف له صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة التي أتت بابنتها إليه عارضة إياها عليه لكي يتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذت المرأة تعدد محاسنها، فكان من ذلك أنها لم تشتكي المرض أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذيها، فلا حاجة لنا فيها. هذا الأمر الذي يقدره الله تبارك وتعالى على بعض خلقه، يعجز من حوله عن الأخذ بالأسباب الشرعية فيه. فقد يتوفر من حول المريض على الأخذ بالأسباب المادية، وهذا مطلوب، ولكن الأمر الأكبر هو ما يتعلق بالأسباب الشرعية. فهناك ما يرقى به المريض، وقد جاء في السنة المطهرة أنواع من الأذكار والأدعية يشرع أن يرقى بها المريض، وقد جعلها الله تبارك وتعالى سببا للشفاء والعافية. من ذلك: فاتحة الكتاب أم القرآن الكافية الشافية، فهي أعظم ما يرقى به المريض. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، أي طلبنا منكم الضيافة فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لك أنما نشط من عقال. فانطلق يمشي ما به طلبة، أي ألم أو علة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى نذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فدل هذا الحديث على عظم شأن سورة الفاتحة، وأن لها تأثيرا عظيما في شفاء المرض وزوال علته بإذن الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في التعليق على هذا الحديث: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، يعني فاتحة الكتاب. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. قال ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء، ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. فالفاتحة أعظم ما رقي به المريض، ومما يرقى به المريض المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه قالت كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وقولها بالمعوذات أي بالإخلاص والفلق والناس، ودخلت سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ كما في الفلق والناس: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ودخلت سورة الإخلاص معهما. وقد دل هذا الحديث على عظم شأن هذه السور الثلاثة، وأنها رقية وشفاء للوجع بإذن الله. وقد ورد في شأن هذه السور أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها، وسورة المعوذتين لهما تأثير عظيم، لا سيما إن كان المرض ناشئا عن سحر أو عين أو نحو ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره للمعوذتين: والمقصود الكلام على هاتين السورتين، يعني سورة الفلق وسورة الناس، وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس إلى هذه الدرجة، والناس لا يعلمون ذلك ولا يلتزمونه، مع أن الأمر من أيسر ما يكون على من يسره الله رب العالمين عليه. يقول: وحاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ثم بسط الكلام عليهما بسطا عظيما النفع والفائدة رحمه الله رحمة واسعة. ومما يرقى به المريض ما ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فلما فعل ذهب عنه الذي يجده، يعني من الألم. ضع يدك على الذي يألم منك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. من شر ما أجد، أي من شر ما أجد من وجع الألم، ومن شر ما أحاذر من ذلك، أي ما أخافه منه وأحذره. وهذا فيه التعوذ من الوجع الذي هو فيه، ومن التعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله أو يتوقع حصوله في المستقبل. ومن ذلك تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده، وهذا يحصل للإنسان كثيرا عندما يصاب بمرض، فإنه قد ينتابه شيء من القلق تخوفا من تزايد المرض وتفاقمه. وفي هذا الدعاء العظيم تعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى إذا صحح له نفسه صحح له جسده، فالجسد تابع له. والإنسان قد يصيبه المرض لخوف أو قلق أو ما أشبه من تلك الأمور التي تعتري نفس الإنسان، فما يزال ذلك الخوف أو ما يزال ذلك القلق حتى يصاب بمرض عضوي، وما كان عضويا بادئ الأمر، وإنما كان أمرا يلحق بنفسه، ثم لما زاد في تفاقمه ألحق الضرر بقدر الله تبارك وتعالى بجسده. وهنالك أمور كثيرة كما هو معلوم عند المشتغلين بالطب، يقال لها الأمراض النفس جسدية، الأمراض النفس جسدية، وهي التي تكون أمراضا عضوية مركبة على أمور نفسية. وهذا شائع عند كثير من الناس، فمرض السكري في جملة عظيمة منه إنما يرجع إلى هذا الأصل، وكذا ارتفاع ضغط الدم، وكذا ما يتعلق بسوء الهضم والتهاب القولون إلى غير ذلك من تلك الأمور، كل ذلك يعود في النهاية إلى المسائل النفسية. فهذه الأمراض النفس جسدية إنما يستعيذ الإنسان بالله تبارك وتعالى من أصلها: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من الألم الحاضر من جراء المرض، وأحاذر، يعني ما يكون من تفاقمه وتزايده بعد. فإذا استجاب الله تبارك وتعالى له في ذلك صحح له نفسه وجسده. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فهذه رقية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عنها رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال وذكرت الدعاء. وهذا عند مسلم في الصحيح. وفي رواية عنده قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية وذكرته، أي الحديث. فأنا أقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وعند البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس توسل إلى الله بربوبيته للناس أجمعين بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم، فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف والعطاء والمنع والرفعة والخفض، بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير. أذهب الباس، البأس هو التعب والشدة والمرض، وهو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير همزة: أذهب الباس، من غير تحقيق الهمز، لا أذهب البأس، وهذا للازدواد والمؤاخاة. اللهم رب الناس أذهب الباس للازدواد والمؤاخاة. وجاء في حديث أنس: اللهم رب الناس مذهب الباس، وفي هذا التوسل إلى الله سبحانه بأنه وحده المذهب للبأس، فلا ذهاب للبأس عن العبد إلا بإذنه تعالى ومشيئته. واشفه وأنت الشافي، فيه سؤال الله سبحانه وتعالى الشفاء، وهو العافية والسلامة من المرض. وقوله وأنت الشافي توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه الشافي الذي بيده الشفاء، كما في قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. فلا يملك الشفاء إلا الله، لا شفاء إلا شفاؤه، فيه تأكيد لما سبق وإقرار بأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي، لابد من موافقة القدر الكوني. فإذا أخذ الإنسان بالأسباب فقد تؤتي أكلها وقد لا تؤتي أكلها، وقد جعل الله تبارك وتعالى للأسباب دورا بقدرته وحوله وطوله. فالإنسان لا ينجب إلا إذا تزوج، لا يرزق بالذرية إلا إذا تزوج، وليس كل من تزوج يرزق بالذرية، فهذا سبب قد يجعله الله رب العالمين فاعلا وقد لا يفعله، والله فعال لما يريد. جعل الله رب العالمين التداوي سببا لإزالة المرض وحصول الشفاء والعافية، وليس ذلك كذلك ضربة لازب، وإنما هو بقدر الله رب العالمين. فإن شاء الله رب العالمين جعل للعلاج والدواء أثرا، وإن لم يشأ لم يجعل، لا يسأل عما يفعل، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل، ولكن قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه، فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يغادر سقما، لا يبقى معه أثر، لأنه ربما بقي من أثر المرض ما لا يحتمله المريض، ويخلف للمريض علة أخرى يحيا بها أبدا حتى يقبضه الله رب العالمين. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي بها نفسه ويرقي بها أهله ويرقي بها أصحابه، ورقاه بواحد منها كما مر جبريل عليه السلام. فعلى المسلم أن يتعلم ذلك لنفسه ولأهله ولمن حوله ولإخوانه من المسلمين، وأن يبث ذلك في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأخذ بهذا السبب الشرعي من أعظم الأسباب الجالبة للشفاء والعافية. يأخذ المرء بالأسباب المادية البشرية وتبقى معلقة حتى يأذن الله رب العالمين بإنفاذها أثرا حتى توافق القدر الكوني. فإذا شاء الله رب العالمين عملت، وإذا شاء الله رب العالمين تخلفت. فإذا فزع الإنسان إلى ربه فعسى أن يستجيب له، والله رب العالمين فعال لما يريد. ومن الأدواء الفتاكة والشر العظيم ما يكون في الإنسان من مرض بسبب السحر أو العين أو الحسد، والسحر له تأثير بالغ في المسحور، فقد يمرض وقد يقتل. وهكذا الشأن في عين الحاسد إذا تكيفت نفسه بالخبث واستجمع في قلبه الشر، فإنه يضر بالمحسود حينئذ، فربما أمرضه وربما قتل. فالسحر له حقيقة وتأثير، والحسد له حقيقة وتأثير. وإن من نعمة الله على عبده المؤمن أن هيأ له أسبابا مباركة وأمورا نافعة يندفع بها عنه شر هؤلاء الحسدة والسحرة وأهل الشر جميعا، ويزول بها عنه ضرهم والبلاء النازل به بسببهم. وقد أجمل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك في 10 أسباب عظيمة، إذا قام بها العبد وطبقها زال عنه شر الحاسد والعائن والساحر. ولكن الناس يفرطون في معرفة ما ينفعهم، ويشتغلون بمعرفة ما يضرهم ولا ينفعهم. السبب الأول التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء إليه، كما قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والله تعالى سميع لمن استعاذ به، عليم بما يستعيذ منه، قادر على كل شيء، وهو وحده المستعاذ به. لا يستعاذ بأحد من خلقه ولا يلجأ إلى أحد سواه، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويحميهم من شر ما استعاذوا من شره. وحقيقة الاستعاذة الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك ويحميك منه. ومن يقدر على حمايتك إلا الله؟ ومن يعصمك من البلاء والكرب سواه؟ لا عاصم من كل مكروه إلا الله، ولا دافع للضر سواه، وهو سبحانه وتعالى البر الجواد الرحيم. لا حافظ للعبد ولا معيد له إلا الله، وهو سبحانه حسب من توكل عليه، وهو سبحانه كافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويدير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. الحسد داء وبيل، والله رب العالمين قد بين لنا في هذه السورة العظيمة التي عشي بل عمي عنها جماهير المسلمين حتى صار الواحد منهم يأتي بها رمزا، فإذا خاف من عين عائن جعل أصابعه هكذا في وجهه، وتجد الكف معلقة في دور المسلمين وفي سياراته وفي مكاتبه وفي محاله، ولا يفهم كثير من الناس السبب في هذا الرمي ولا معناه ومغزاه، وإنما مغزاه ومعناه سورة الفلق لأنها 5 آيات، فصاروا يرمزون إلى الآيات 5 بصورة الكف بأصابعها 5، ثم إنهم بعد ذلك تكاسلوا عن ذلك، فصار الواحد منهم يدفع بالراحة مفرجة الأصابع في وجه من يخاف عينه، والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والعين لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: علام يقتل أحدكم نفسه هل لا رأى من أخيه ما يعجبه برك عليه؟ وسبب ذلك أن رجلا كان يغتسل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حسن الجلد أزهره، فمر به عائن فنظر فرأى بشرته فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط مصروعا لساعته، أصابته قذيفة أرض فصرع، فلبط لساعته مصروع، فحمل صريعا حتى كان بين يدي رسول الله، فقال: هل تتهمون فيه أحدا؟ قالوا: فلان. فدعاه ليغتسل، أي ليغسل أطرافه وصنفة ردائه، لا بمعنى الاغتسال الشرعي الاصطلاحي، ثم أخذ هذا الماء فجعله في قفاه، ضرب به قفاه فقام كأنما نشط من عقال. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني إذا طلب منك أحد أن تغتسل له، هذا الاغتسال الذي يجعل ماؤه على قافية رأس المصروع بعين من عانه وحسده، فلا تمتنع. يعني لا تقل: كيف تتهمني بأني حاسد وأني عائن وأني وأني، دعك من هذا كله. فإن الإنسان يتوجه بنفسه بما فيها من الشر إلى ما أنعم الله رب العالمين على غيره من الخير، فربما أصابه بمكروه وما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ودعك من المثاليات الفارغة التي يتشدق بها قوم هم أنجس من الوطن، ولكن الواحد منهم يدعي أنه أطهر من ماء المجد، دعك من هذا كله. فإذا استغسلتم فاغتسل كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الإنسان أن يحصن نفسه، وعلى الإنسان أن يبارك على النعمة التي أنعم الله رب العالمين بها على أخيه، وأن يكون راضيا بقدر الله رب العالمين، لأن الحسد من أخص خصائص وصفات اليهود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وإمام الحسدة في العالم كله إبليس اللعين، لأنه حسد آدم على نعمة الله عليه لما خلقه الله رب العالمين بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وأمر إبليس وكان ضمن الملائكة وليس منه، وإنما هو من الجن، ففسق عن أمر ربه وليس من الملائكة، فحسد آدم فأبى السجود له وكان ما كان. فعلى الإنسان أن يرضى بقدر الله، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى إذا اختار له شيئا فإنما هذا هو الذي يصلحه، فليرضى بقدر الله فيه، ولينظر إلى عطاء ربه، وليرضى بما أعطاه مولاه وسيده، فهو أدرى وأعلم بمصلحته منه. والإنسان ربما طلب شيئا يكون فيه هلاكه، نسأل الله السلامة والعافية. ولنعلم جميعا أن الإنسان إذا كان شريرا فإن شره لابد أن يحور عليه، لابد أن يعود شره عليه، بذا قضى ربنا وقدر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكان بعض الناس من المشهورين بالحسد، وكان رجل يكره النعمة على جاره، فقال له: أستأجرك على أن تحسده، وأجزل له العطاء. قال: ولكني لا أعرفه، وكان العشاء قد أصاب الحاسد. قال: فدلني عليه. فذهب معه في العشي إلى رأس الطريق، وكان الرجل عائدا من زرعه، فلما أهل من بعيد قال: هو ذا الذي يأتي من بعيد. قال: وتبصر إلى هنالك؟ فعانه هو فعمي. النفوس شريرة فيها شر، كما قيل إن موسى عليه السلام لما خرج فوجد جارا له قد جعل رأسه بين قدميه حزنا وكمدا، قال: ما لك وما الذي أصابك؟ قال: بقرتي تحلب دلوا واحدة، وبقرة جاري تحلب دلوين. قال: أمر يسير، أدعو الله أن تحلب بقرتك دلوين كبقرة جارك؟ قال: لا. فثلاثة دلاء؟ قال: لا. فأربعة؟ قال: لا. قال: فماذا تريد؟ قال: لا يحلب ولا أحلب. سأل الله أن يصلحنا وأن يصلح بنا، وأن يحفظنا وأن يعافينا وأن يهدينا وأن يسترنا وأن يرحمنا وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.